هذا يقول هل الصلاة خلف الرافضة تكون صحيحة؟ أنا أقول لا، ليست صحيحة، لا تصح الصلاة خلفهم. يقول رجل حضر وقضى عمرة في رمضان وأراد أن يقوم بفريضة الحج والوقوف بعرفة، ما حكم الفداء عليه؟ نقول إذا لم يأتي بعمرة بعد رمضان فإنه يحج مفردا، وإن أتى بعمرة بعد رمضان فإنه يحج متمتعا ويكون عليه فدية. هذا يقول قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هل في هذه الآية دلالة على ثبوت كروية الأرض؟ أنا لا يظهر لي أنها تدل على هذا المعنى، لكن الأرض ثابتة كرويتها بالواقع والمشاهد. أن تذهب مثلا إلى أمريكا، إن شئت تذهب من جهة الشرق عن طريق الهند على اليابان، أو إن شئت أن تذهب من طريق الغرب عن جهة المغرب والمحيط الأطلسي ثم إلى أمريكا، فأن تصل إليها سواء كان ذهبت شرقا أو غربا، وهذا مما هو مشاهد لمن يطلع على مجريات الأحداث. هذا يقول إمام يصلي وعندما أراد أن يسلم من الصلاة سجد المصلون من خلفه وهو متأكد تماما أنه لم يسهو، هل يسجد أم يسلم؟ إذا سبح به ثقتان لزمه الرجوع إلى قولهما واتهام نفسه بأنه قد سهى، لأن خبر الاثنين آكد من خبره، فكان عليه أن يرجع إلى قولهما لا أن يتعصب لرأيه. هذا يقول قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر هل يمكن أن تقال بعد السنة أم واجب أن تكون بعد الفريضة؟ هذه من السنن ومن الأذكار التي يقولها الإنسان حسب التيسير، فإن أردت أن تأتي بها بعد الفريضة فهذا هو محلها، وإن اعترضك عارض كما لو قام الناس لصلاة جنازة وأكملت بعدها فلا بأس بهذا، وإن شرعت في بعد صلاة الجنازة بناء بالراتبة مثلا وبعد ذلك جلست وأكملت التسبيحات فهذا أمر حسن. يقول ما معنى هذه الآية ويقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذه الآية نزلت في حق أناس جلسوا في مكة ولم يهاجروا، و كان الواجب عليهم أن يهاجروا، لأن الهجرة هي ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فهذا لوم من الله تبارك وتعالى لهم، لأنهم ظلموا أنفسهم بالمكث عند الكفار. هذا يقول: أتيت بعمرة من أبيار علي وحلقت قبل أن أطوف وأسعى، وين صاحب السؤال هذا؟ صاحب السؤال هذا وينه؟ تعال هنا. سلام، ايش اللي حصل بالضبط؟ لك السمان التحليق، انا ما حلقش من المرة. انت احرمت بعد ما احرمت من ابيار علي؟ نعم. اتيت هنا وطفت؟ طفت وجيت سعيد. سعيد وما حلق. ما حلق؟ ما حلق. الم تقول في السؤال انك حلقت قبل الطواف؟ لا، حلقت زمان، هي قصرت انا منك ببير علي، ولكن هنا ما قصرتش، ما حلقت ما قصرت، انا في الاخر طواف سعيد. يعني أنك طفت وسعيت؟ نعم. ولم تحلق شعرك ولم تقصر بعد بعد السعي؟ بعد السعي ما حلقت ولا قصرت؟ نعم بعد السعي. شفت، اختلف السؤال عن الحقيقة. بعد السعي. أي. على كل حال أنت لا تزال محرما، تخلع ملابسك، تلبس إحرامك، وعليك فدية لبس المخيط، وأيضا تغطية الرأس، وهي عن كل واحد ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، وتصوم 6 أيام أو تطعم 12 مسكين أو تذبح شاتين، أنت بالخيار. وعليك أن تحلق شعر رأسك. لا، كان مع أهله يعذب مع ضرب السيف. هذا يسأل سؤال عن شخص يقول أنه صار يقذف شخصا آخر بعبارات غير لائقة كوصفه له بأنه حرامي وأنه ضال وأنه مثل الحمار، ويتهمه بالنفاق ونحو ذلك، فما حكم هذه الأعمال؟ نقول: هذه الأعمال محرمة، وهذا من الاعتداء على الغير ولا يجوز، ومثل هذه الأمور يحل لها القضاء، والفتوى لا تحلها، إنما الذي يحلها القضاء إذا كنت لا تريد أن تسامحه فإن لك الحق في أن تقدم دعوة عليه في المحكمة ويوقف عند حده ويؤدب بما يستحق. هذا يقول: أنا متشكك في يمين حنثت فيها، وبعض الأوقات يغلب على الظن أنني كفرت عن اليمين، فما هو رأيكم؟ والله هذه ما ندري عنها، لكن أنت إذا كنت متأكد أنك كفرت فالحمد لله، وإذا كنت لا تدري هل أنت كفرت أم لا فعليك أن تكفر حتى تخرج من العهدة بيقين. يقول: عندما يبدأ الإنسان في الطواف يكبر، هل عند نهايته يكبر؟ وما حكم ركعتي الطواف في العمرة أو الحج؟ التكبير إنما هو في البداية لا في النهاية، فعندما تبدأ كل شوط تستقبل الحجر وتكبر. وعند النهاية تذهب إلى مكان الصلاة تصلي ركعتين. وركعتي الطواف سنة من سنن الطواف وليست بواجبة، سواء كان طواف عمرة أو حج أو كان طواف تطوع، والإنسان يؤديها إذا تيسر له خلف المقام ولم يكن فيه طائف. ما إذا كان الناس يطوفون خلف المقام فيبتعد عن مكان الطائفين ويصلي بعيدا عن الزحام حتى لا يؤذي ولا يؤذى. هذا السيد بالذات اللي ما زال محروم، إذا كان معاه أهله تكفيه فدية، بالذات اللي ما زال محروم ما دام إنه ما سأل ما ندري عنه، خلنا على ما نحن. هذا السؤال مجمل يقول: هل يوجد ليمين الغضب كفارة؟ وين صاحب السؤال؟ ايش مرادك بيمين الغضب؟ سلام الحلقة. ها؟ حلقة القراءة. ها؟ يحلف انه ما يروح حلقة، بعدين ثاني مرة يروح. هل فيها كفارة؟ اي فيها كفارة. انسان يقول انسان حلف ان لا يذهب الى حلقة التحفيظ، تحفيظ القرآن، ثم بعد ذلك ذهب، نقول يكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من طعام أهل البلد، أو يجمع 10 ويشبعهم من المساكين، وبهذا تنحل يمينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وكونه يذهب إلى حفظ القرآن أو تحفيظ القرآن أولى له من أن يبقى في بيته ولا يشتغل بحفظ القرآن، فهذا يتأكد في حقه المبادرة إلى التكفير والذهاب إلى ما حلف أن لا يذهب إليه. هذا يقول: ذهبنا من بلدنا إلى الرياض ثم إلى المدينة، ونوينا العمرة ميقات أهل المدينة، ولكن بعد محاذاة الميقات لم نجد مكانا وألغيت العمرة، فما الحكم؟ يعني نويت العمرة أحرمت؟ لا ما أحرم، أنا ذهبت من الرياض على البلد إلى الرياض، من الرياض المدينة على سمية أباخ العمرة لما نحاذ الميقات في الطائرة. لا أنا في الأرض. إيه. جينا مع الخط السريع ما وجدنا الميقات، أظن اللي جي مع الخط السريع يحرمنا على المحاذاة، فما وجدنا مكان، دورنا مسجد دورنا مكان، المهم ألغينا العمرة. قلت ما نبي عمرة ما يحتاج، ألغيتها في نفسي وأنا قد رويت من الديلة. أي ما يخالف، بس المهم ما دخلت في النسك. ما أحرم. ما أحرم، ما عليكم شيء، ما دمت لم تدخل في النسك فلا شيء عليك. النية ما نويت الدخول في العمرة. أنا نويت وأنا لك رغبة في أن تأتي بعمرة، لك رغبة في أن تأتي بعمرة، لكنك ما تلبست بها. أي نعم. أي ما في شيء عليك. جزاك الله. لكن لو أردت أن تأتي بعمرة وأنت هنا يلزمك أن ترجع إلى بير علي وتحرم منها. جزاك الله. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.